روما فصل 12. يا أخواني، عشان كل الكلام ده وبسبب كتر رحمة الله اللي جيتوها، نوصي أي واحد منكم عشان يقدم جسمه لله ضحية حية ومقدسة مثل الله يرضى بها، وده عبادتكم الواجبة. أبو ما تتابعوا فكر هنا ناس الدنيا، لكن خليه الله يغيركم وينطيكم العقل الجديد البي تقدروا تميزوا مرادة الله وتعرفوا الشيء العديل والشيء الله يرضى بيا والشيء التمام. وبالنعمة الله أنطاها لي، نوصيكم عشان نادم منكم ما يستكبر. خلي أي واحد يحسب نفسه بفكر عديل حسب قدرة الإيمان الله أنطاها لي. شوفوا النادم عنده في جسمه الواحد أعضاء كثيرين، وكل عضو ما يسوي نفس الخدمة. بمثل ده كله أن إحنا ناس كثيرين، لكن بقينا مثل جسم واحد في المسيح، وأي واحد هو عضو في الجسم ده وبقي أخو للآخرين كلهم. عندنا عطايا شكشك حسب نعمة الله، وكان الله أنطى لنادم قدرة ليحجي كلام نازل من الله، خليه يحجي في حدود الإيمان. وكان الله أنطى لنادم قدرة ليخدم في وسط الأخوان، خليه يخدم. وكان الله أنطى لنادم قدرة ليعلم الناس، خليه يعلمهم. وكان الله أنطى لنادم قدرة ليشجع الأخوان، خليه يشجعهم. وكان الله أنطى لنادم قدرة لينطي، خليه ينطي بقلب نظيف. وكان الله أنطى لنادم قدرة ليقود أخوانه، خليه يخد باله ويقودهم عديل كي. وكان الله أنطى لنادم قدرة ليحن في الناس، خليه يحن فيهم بالفرح. حبوا أي نادم بمحبة صحيحة، أكره الشر مرة واحد وأقرب الخير قوي. الرايدو أن بيناكم مثل أخوان، وخلي أي واحد يشيل نية عشان يحب أخوه باحترام. تابعوا ربنا بنية واحدة وبلا كسل. انكربوا في خدمة الرب، أفرحوا عشان عندكم عشم في ربنا. أصبروا في التعب وصلوا دايما بلا كسل. ساعدوا المحتاجين الأنبين الصالحين، وضيفوا بالفرح الضيفان البجوكو. سامحوا الناس اللي تعبوكوا وباركوهم، أيوة باركوهم وما تنعلوهم. أفرحوا مع الفرحانين وأحزنوا مع الحزنانين. الوافقوا أن بيناتكم، وخلي أي واحد ما يجعل نفسه كبير، لكن خليه يجعل نفسه صغير. ما تسووا نفوسكم عندكم إرفة كثيرة. كالنادم سوى فوقكم شغل فسد، ما تسووا لي شغل فسد. فكروا وسووا الشيء كل الناس يرضوا بيا. جاهدوا بأي دليل عشان تعيشوا بالسلام مع كل الناس. يا المحبوبين، ما تكفوا التار، خلوا غضب الله يشيل لكم التار. عشان مكتوب في الكتاب التار هنايه، أنا بس نشيله ده بس كلام الله. أخير كان تتابعوا الكلام البقول، كان أدوك جيعان أنطيه يأكل، وكان هو عطشان أنطيه يشرب. كان تسوي مثل كده تصب إيب مثل جمر في راسه. ما تخلوا الشر ينصر فوقكم، لكن أنصروا فوق الشر بالخير.